السؤال السابع، شيخنا ما هو الفرق بين العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية؟ أرجو التوضيح. العقوبات القدرية يعني ما يقدر على الإنسان بآثار فعله، مثلا من المعاصي التي لم يقدر في الشرع لها عقوبة، لم يقدر في الشرع لها عقوبة، مثل عقوق الوالدين أو مثل الربا، فإنه لم يقدر له في الشرع عقوبة مقدرة، ولا عقوق الوالدين ولا الكذب، ولا يعني أشياء كثيرة لم تقدر لها عقوبات شرعية. أما العقوبات الشرعية فهي الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى: قاتل يقتل، سارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد، القاذف يجلد، الزاني قد يقتل يرجم وقد يجلد، وهكذا.